عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول ذلك خالصا من قلبه. فالذي في قلبي الذي يقوله بلسانه هو ما يقوله في قلبي، والمنافق بغير ذلك كذاب، يخادع الله والذين آمنوا كذاب، يقول إنه مؤمن وليس بمؤمن. الصدق مع الله أنك ما عاهدت عليه الله وما وعدت عليه الله تكون صادق فيه، فأي شيء عاهدت الله عليه فتكون صادق فيه. المنافق بغير ذلك، كما قال الله في المنافقين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله وما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهذا الفرق بين المؤمن، المؤمن إذا عاهد الله على عهد أو وعد الله تبارك وتعالى موعده هو صادق مع الله يؤدي هذا، لأنه عاهد الله شيء أو وعد الله بالشيء، قال يا ربي إن أعطيتني هذا الشيء أو ديت فعلت كذا وكذا، خلاص أصبح هذا وعد وموعود مع الله تبارك وتعالى وفي به. من المنافق لا، المنافق قد يعاهد الله ويواعد موعدا لله ولكنه يفعل بعد ذلك ضد ذلك. ومنهم من عاهد الله لهم المنافقين لئن آتانا من فضله مال يعني رزقه الله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، قال جل وعلا فلما آتاهم من فضله بخلوا وتولوا وهم معرضون، إذا في عقوبة، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهذا شرط، هذا خلق المنافق، وخلق المؤمن مع الله الصدق مع الله، فيشهد يشهد بالحق، يواعد الله تبارك وتعالى يواعد بالحق، فهو ملتزم بعهده ووعده مع الله سبحانه وتعالى وشهادته لله، ثم قيامه كله لله، يعني قيامه كله لله لا لحظ النفس ولا لهوى، يقوم لله كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء بالشهداء كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فالمؤمن قائم بالقسط بالعدل دائما، وشهادته إدلاه للشهادة سواء شهادة حال أو شهادة مقال هي لله، مخلص في ذلك لله تبارك وتعالى. فأول الأمر في الصدق، الصدق مع الله، كن صادقا مع الله تبارك وتعالى ولا تظن أن الله يخدع، هذا ظن المنافق أنه يمكن أن يخدع الله تبارك وتعالى، قال يخادعون الله والذين آمنوا، قال جل وعلا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فأنت تخدع نفسك إذا ظننت أنك تخدع الله وتخدع المؤمنين، فإنك تخدع نفسك ولا تخدع الله تبارك وتعالى، لأن الله عليم بما في خلقك سيحاسبك على ذلك. ثم الصدق مع عباد الله تبارك وتعالى، يجب أن يكون المؤمن صادقا مع عباد الله تبارك وتعالى كلهم حتى مع الكافر، لا يقول إلا حقا ولا يقول إلا صدقا، ففي كل أقواله يقول الصدق ويتحرك الصدق، ولا يزال المؤمن أو ولا يزال الرجل يعني يصدق ويتحرى الصدق، ومعنى تحريه تتبع، يتتبع أقوال الصدق وينظر وين القول الصادق هو الذي يقول فيه حتى يكتب عند الله صديقا. فالصدق مع عباد الله تبارك وتعالى أمر عظيم، والكذب على عباد الله كذب ويتفاوت، فأعظم الكذب على عباد الله الكذب على النبي، الكذب على النبي، وقال النبي إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فالكذب على النبي أعظم الكذب، أعظم كذب على مخلوق أن تكذب على النبي وهو ليس ككذب على أحد، يعني في العقوبة وفي الأثر، لأن في الأثر النبي مشرع، فعندما يقول إنسان الرسول قال كذا وفعل كذا وهو كاذب فإنما هذا الكذب ينتشر وينتقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وهو رسول الله، فكلامه تشريع، فإذا نسب إليه كلام لم يقل نسبه، فهذا يضل به، يضل به يعني الناس. فلذلك النبي يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالحذر من الكذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم الكذب على الناس بعد ذلك، كله بدرجاته، كله بدرجاته أيضا. كذب على يعني على عالم يفتي، الكذب على رجل من أهل الدين والدعوة، الكذب على عموم الناس، كل الكذب حرام. لكن أيضا ما يترتب يعني على الكذب على الناس، يعني عظم الكذب هو أيضا بما يترتب على يعني هذه المقولة الكاذبة من الشر. فالصدق يجب أن يكون المؤمن صادقا مع عباد الله تبارك وتعالى كله، صادق مع عباد الله تبارك وتعالى المؤمن. وقد قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين في كل أقوالكم وكل أعمالكم. لا إياك والكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب هذه مغبته وهذه يعني آثاره. وقال النبي في الكذب وإن الكذب يهدي إلى الفجور، ثاني يكذب خلاص يرشد إلى الفجور، يكون الكذب قائدا. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وللأسف أن هذا الخلق يعني خلق الصدق وخلق الكذب، خلق الصدق من أعظم ما يتهاون فيه الناس، ونحن مؤاخذون بما نتكلم، لا شك أننا مؤاخذون بما نتكلم على الصغير والكبير. فإخراج كذبة، إخراج كذبة وإن كانت صغيرة مغبتها عظيم. من رجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا، أو أنا حاسب ما يتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فالمؤمن الصادق، المؤمن حقيقي الإيمان، ينبغي أن يتحرى الصدق في كل أقواله وكل أعماله، وليحذر عندما يدلي بشيء أن يكون كاذبا فيه. وأول شيء الحذر في الكذب على الله سبحانه وتعالى. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يعني لا تقولوا حتى يقول، يعني حتى المبادرة بأن تقول قال الله كذا أو حكم الله بكذا أو أن الله أفتى المؤمنين بكذا، إياك إياك أن تقدم هذا حتى تعرف قول الله حقا وحكم الله حكم رسوله، لا بد أن تعرف هذا قبل أن تتكلم. أما إذا كان فالهجوم دون المعرفة شر، وأما تعمد الكذب فهذا من كذب على الله متعمدا ويكذب على الله فلا شك أن هذا كافر خارج من الملة. وكذلك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي من كذب عليها متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فيوجب الله سبحانه وتعالى يعني عليه كذلك يعني الدخول النار، يصبح لازم واجب عليه. طبعا كل هذا طبعا إلا أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن من مات وهو يكذب على الله فهذا لا شك أنه متعمد للكذب على الله تبارك وتعالى، فلا شك أن هذا هو الكفر وهو النفاق. والمنافقون الله تبارك وتعالى يجمعهم مع أهل الكفر، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والكذب على أهل الإيمان سواء في وجوههم أو في يعني في في في في غيبتهم فهذا بهتان، كما قال النبي أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، يعني في الغيبة أنا أقول في خلف ظهره، قال إن كان فيه ما تقول فليستمتع، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، فهذا بهتان، فهذا بهتان. فلنحذر كذلك البهت، والبهتان وهو أن ترمي مسلما بما ليس فيه، أن ترمي مسلما بما ليس فيه في غيبته، فرمي المسلم بما ليس فيه موجب كذلك للعذاب، كما قال صلى الله عليه وسلم من قال في أخيه المسلم ما ليس فيه، يعني هو يعلم هذا وإنما اتهمه كذبا، كان حقا على الله. وقول النبي كان حقا على الله يعني لازم عليه، يعني ألزم الله، ما أحد يلزم الله ولكن الله سبحانه وتعالى أوجب هذا عن نفسه. يقول النبي كان حقا على الله أن يحبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج من النار. وردغة الخبال عصارة أهل النار، يعني يحبس في هذا المكان عصارة أهل النار، ما يقي ما يسيل من أجسادهم ويعني فروجهم، وهذا الذي يسيل فيه يحبس فيه، يحبس هذا وهو مسلم، لكنه قال في أخيه المسلم ما ليس فيه. يقول النبي كان حقا على الله أن يحبسه في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج من مقال. فالأمر عظيم، وهذا اللسان يعني سقطاته عظيمة، وأعظم سقطات اللسان الكذب، هذا أكبر شيء. كما أن الصدق هو أشرف عمل اللسان، أشرف عمل لسانك الصدق. إذا كنت صادقا في الشهادة أولا، لي أعظم كلمة، كن صادق في هذه الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قلها بصدق خالصا من قلبك، وكن صادق مع الله تبارك وتعالى في كل ما تقوله وفي كل ما تفعله لله، من الصدق لله تبارك وتعالى خلوص النية لله، خلوص النية لله، لأن هذه من الصدق. أما إذا كنت مرائي تغشاش، فالمرائي غشاش، يعني يغش، طبعا هو يغش نفسه، أظن أنه يغش الله، يعني يصلي لكن ليس لله، وإنما يصلي يعني يمدحه الناس رياء، كذاب، يعني هذا كذب، هذا من أبواب الكذب. واحد يصلي ففي الظاهر أنت تصلي لله، لكن في الحقيقة والباطن أنت تصلي لغير الله تبارك وتعالى، فلذلك هذا كذب. ولذلك كان هؤلاء الكذابون من المرائين، هم أول من يعاقبهم الله يوم القيامة، أول من يدخلهم النار، أول من يدخلهم النار هم المراؤون. فلا ترائي، كن صادق مع الله، افعل الفعل تفعله لله، افعله لله، اجعله لله بالفعل، أما لحظ نفسك أو ليراك الناس أو ليمدحك الناس يبقى كذب، يبقى أنت كذاب. لا تصلي، لم تصلي، هذا صلاتك ليست لله، ونفقتك ليست لله، وتعليمك وعلمك ليس لله، إن كنت تفعل هذا لحظ نفسك ولأن يمدحك الناس بذلك إذن كذاب. فهذا باب كذلك من أبواب الكذب. فكن صادقا مع الله تبارك وتعالى، كل ما عاهدت، كل كلام تقوله لله قله من قلبك، وكله صادق مع الله تبارك وتعالى، وكل عمل تعمله عمله لله، عمل تعمله قربة لله، فإذا خلي يقع لله قربة الله تبارك وتعالى. فالصدق مع الله أعظم الصدق، والصدق مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، أن تكون صادقا في شهادتك أنك تشهد حقا أن محمد رسول الله، كل هذا خالصا من قلبك، وأخلص الاتباع لهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا تنازعه منازعة النبي، وأن تقول قبل أن يقول، وأن يعلو صوتك على صوته، لا، كن متأدب أيضا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكن صادقا معه، ولا تكذب عليه، إياك والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقول النبي حل هذا أو حرم هذا أو قال هذا ولم يقل، بل تحرى قولك عن النبي، أي قول تريد أن تقوله على النبي ينبغي أن تعلم حقا أن النبي قاله أو أن النبي أفتى به صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصادقين، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، ورضوان الله تبارك وتعالى على أصحابه الغر الميامين، أهل الصدق وأهل الإيمان الذين قاموا بهذا الدين ونصروه، فرضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. إخواني، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، واعلموا أن كل منا في مسار إلى الله تبارك وتعالى، سائر لا بد، كل منا في صراط لا بد سعره. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان، خطاب من الله سبحانه وتعالى. إلى كل أحد، إلى كل إنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا. كدح تعب. ولكن فرق بين كدح وكدح، فإنسان يكدح في الخير وإنسان يكدح في الشر، واحد يكدح لنجاة نفسه واحد يكدح لهلاك نفسه. والنبي يقول كل الناس يغدو ماشي، كلنا ماشي، لكن فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا لو كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فإذا كل منا ماشي، كلنا ماشي. يا أيها الإنسان لكل إنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. كلنا حلاق الله في هذا الأمر، كلنا وجهتنا هو الله سبحانه وتعالى في الأخير. لكن في واحد آخذ كتابه بيمينه، هذا أهل الصدق، هذول أهل الصدق والإيمان الذين صدقوا ما عهد الله تبارك وتعالى وملأوا كتابهم بالصدق فملاقيه. فهذا الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله، ينقلب يرجع إلى أهله في الجنة مسرورا، خلاص هذا نهاية. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره افتخارا له، يأخذ من وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا، يدعو نفسي بالهلاك. ادعي، لا تدعو اليوم ثبورا واحدة وادعو ثبورا كثيرا. ويصلى سعيرا، قال جل وعلا إنه كان في أهله مسرورا، كان بيكذب على الله وعلى عباد الله ويظهر يسير في إلى النار وهو يظهر. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، ظن أنه غير راجع إلى الله عز وجل، بلى يقول الله إنه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. حالة بعد حالة، إحنا الآن في حالة، حالة هذه الدنيا، ثم تأتي حالة أخرى في القبر، ثم حالة يوم القيامة. هذا مسار لا بد أن نسيره، فيجب لكل إنسان منا أن ينظر مساره وأن ينظر طريقه، وأن طريقه في النهاية العودة إلى الله سبحانه وتعالى، وأننا واقفون بين يديه ومحاسب كل إنسان على ما عمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا سلوك يعني صراطه المستقيم حتى نلقاه. استغفر الله لي ولكم كل ذنب استغفر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اخي الصبر.